بتقل والذاكرة بتقل والعلم بيضيع وهكذا. فتحمل كلمة أرض على عرض الجسد ويبقى الجسد بينقص عند الشيخوخة الايه سمع وايه سمع وبصر ونطق كل ده بينقص. يا اما تاخدها على عرض الايه عرض النفس عرض النفس ومش اي نفس بل نفس الايه قوية الحافظة الذاكرة هتلاقي كل ده ننقصها من اطرافها هيقل حفظها وهتقل ذاكرتها وهتقل علومها وهيقل وهيقل وهيقل وهيقل. تلاقي نفسك بتقول الكلام ده ايه ده. ويطلع بقى بعض المضمورين من امثال المدعوس حسن شحاته يروح قايل الكلام ده لعوام الناس يا سلام شوف جاب الطيها واعلم من في الارض. تقابل واحد من الارب اللي بعدين قدامه يقول لك كده ومهما تقول له يقول لك لا ده بيجيب اللي انت متعرفهوش يا ده يقول لك يا الله واحد قاعد يقول لك ده بيجيب اللي انت ولا هتعرفوه يا اخويا ده هيكلفني ايه هيكلفني ان انا اروح حتى شويه فلوس اجيب شويه القمامه اللي في ايدي دي وبس المساله سهله بسيطه قوي وتلم مش عارف ايه على ايه. وانتوا عارفين المثل ده وانتوا عارفين المثل ده نعم دول الاظهر بيحبهم وبيتبناهم بيعمل لهم سرابط وبيطلع معاهم نائب رئيس الجامعه علشان ادي دول الاظهر حبيبي بس انا واحد ادي دول الاظهر انا بريت منهم خلاص في البلد. فهذا نوع من انواع التفسير او ادي تفسير ابن العربي اللي هو صاحب التفسير النظري ده انت لسه بقى ده تفسير نظري كلام تلاقي الكلام بدأ داخل في الفلسفة الفصل بين الروح وبين الايه وبين النفس والروح والنفس والبدن والنفس والكلام ده كل ده شغل ايه فلسفة. لكن بيخضع الكلام ده ليه نزعته الايه الصوفية برضه فبيخرج بالقرآن عن معناه الايه عن معناه الصحيح والاصلي. ده لسه بقى لما نجيب لك التفسير الاشاري ده هتشوفوا الفضائح هذا تفسير اشاري بحث تمام. تيجي بقى تشوف ابن عربي وهو يفصل وقلنا يا ادم اسكن انت وزوجك الايه الجنة. مين بقى اخوة ادم مين ادم ها هتسمع المفاجأة بقى اللي جاي مين ادم ادمونا ده اللي احنا عارفينه تمام. ومين حواء ها امنا ده اللي احنا حافظينه. انسى انسى ده انتوا تعبانين قوي ده كلام يا راجل. انت فاهم ان هي ان هو ادم ابونا وفاهم ان هي حواء امنا. لا هذا الرجل هيطلع لك بمفاجأة خطيرة جدا مش هتخطر لك على بال لما هيجي يفسر هذه الآية. ايه بقى هي المفاجأة ده اللي لو حبيت تعرفه هديني يوم الحد اللي جاي لان انا هستأذن. لا ده انا عندي ظروف هستأذن انا قايل من قبل ما اخش نص ساعة احنا عدنا ساعة العشر دقائق كمان فهيكون لنا اللقاء يوم الاحد القادم ان شاء الله تعالى نستكمل هذه الهراءات ثم ندخل على التفسير الاشاري اللي نكون جايبين معانا نسخة او نوع من انواع هذا التفسير نعمله كنموذج ومثال ان شاء الله تعالى مع انك بتضع في اعتبارك ان هيكون لنا انت بتتفلتوا ليه مش هنوصل العشاء الليل ان هيكون لنا لقاء وقت مش جايين للصلاة جايين لعلم مبشر ان هيكون لنا لقاء ان شاء الله تعالى يوم الجمعة القادمة اللي هي طبعا اول جمعة في شهر والحجة العام الطيبين يوم الجمعة القادمة هيكون لها لقاء في مسجدكم هذا ان شاء الله وقدر في خطبة الجمعة بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن كلام الله فيه نبأ من قبل وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن عمل به أجر ومن اتبعه فاز ونجا ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. القرآن